الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. سؤال أبي القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن محمد التجيني السبتي المغربي. يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره في العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى معنا هذا في لقاء يوم أمس، وأردت أن نمر عليه مروراً سريعاً. ذكرنا أن هذه الرسالة مشهورة عند أهل العلم وطلبته بهذا الاسم، الوصية الصغرى، تمييزاً لها عن الرسالة الأخرى لشيخ الإسلام المشهورة باسم الوصية الكبرى. وقد ذكرنا أن الوصية الكبرى إنما ألفها أو كتبها رحمه الله تبارك وتعالى لأتباع الشيخ عدي بن مسافر الأموي، وعالج فيها الإمام شيخ الإسلام مسائل عظيمة متعلقة بالعقيدة، نصح فيها لأتباع هذا الشيخ، فدرج أهل العلم على وصفها بالكبرى. وهذه الرسالة وصفت بالصغرى تمييزاً عن تلك الرسالة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن موضوعها دون موضوع تلك الرسالة التي نصح فيها الشيخ رحمه الله أتباع عدي بن مسافر الأموي. هذا أبو القاسم كما ذكرنا، القاسم ابن يوسف ابن محمد التوجيبي السبتي، أحد علماء بلاد المغرب، وكانت له رحلة وطبعت في مؤلف مشهور وكانت له رحلة طبعت في مؤلف مشهور اسمه برنامج التوجيبي، في مجلد لطيف تكلم فيه عما أكرمه الله جل وعلا به في تلكم الرحلات باللقاء بأهل العلم والفضل. وساق أسانيده إلى من حمل عنهم أسانيد الكتب والمؤلفات، وممن لقيه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتوجيبي هذا كان خارجا إلى الحج، فمر ببلاد الشام والتقى بشيخ الإسلام وحمل عنه هذه الوصية العظيمة، والتي كان منشأها سؤاله أعني هذا التوجيبي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد ذكرنا هذا فيما مضى، وذكرنا وأشرنا وعرجنا على ما كان عليه أهل العلم وطلبة العلم لما كانوا يقدمون إلى مكة لأداء الحج، فكان هذا محل العناية والاهتمام عندهم، ليس لأداء النسك وحسب، وإنما للقاء أهل العلم والشيوخ إما في مكة أو في المدينة. وقد ذكرنا في غير هذا الموطن أن ليس ثم علاقة لزيارة مدينة رسول الله وشد الرحل إلى مسجد رسول الله، ليس ثم علاقة للنسك بها، فليس ثم حديث صحيح في هذا الباب، لكن جرت عادة العلماء أن يلحقوا الكلام على ما يتعلق بالمسجد النبوي وأحكامه والزيارة عقب كلامهم على المسائل المتعلقة بمناسك الحج، لأن الناس كانوا يأتون قديما من أماكن بعيدة فيقطعون الأيام والليالي والشهور، ويمضي بعضهم عاما كاملا حتى يصل إلى مكة، فكونه يأتي إلى المدينة بعد أن قدم إلى مكة ويحصل له الصلاة في المسجد النبوي والذي الصلاة فيه بألف صلاة، كونه يأتي إلى المسجد النبوي بعد أداء النسك أفضل وأيسر له من أن لو رجع إلى بلده وأنشأ سفرا آخر لبعد البلاد والديار. فالشاهد أن أهل العلم وطلبته كانوا يحرصون على هذا، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي وأفضنا في الكلام حيال هذا فيما يتعلق بالسؤالات، منها ما هو جاء منها ما هو في كتاب الله جل وعلا، ومنها ما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، وهي إحدى طرق التعلم، كما قيل لابن عباس أو لما سئل ابن عباس بمن نلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. كل هذا قد مضى معنا في اللقاء الماضي، لكن أحببت فقط التعريج عليه، مر معنا في اللقاء الماضي بشيء من الزيادة، لكن أحببت هنا في هذا المقام التعريج على هذا. قال: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، والناظر في برنامجه الذي قد أشرت إليه قبل قليل يجد أنه وصف شيخ الإسلام بأوصاف كثيرة كلها تدل على التوقير لهذا الإمام، وحق له مثل هذا رحمه الله تبارك وتعالى. يقول يعني أنه طلب من شيخ الإسلام أن يتفضل ويرشده إلى وصية تكون فيها صلاح دينه ودنياه، وكذلك أن يرشده إلى كتاب يكون عليه اعتماده في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وهذا الثاني، وكذلك أن ينبهه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، هذا الثالث، والرابع، وأن يبين له أرجح المكاسب. إذن سؤاله تضمن أربعة أمور: الأولى أن يوصيه بما فيه صلاح دينه ودنياه، الثانية أن يرشده إلى كتاب في علم الحديث وفي بقية علوم الشريعة يكون عليه المعتمد، الثالث أن ينبهه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. الرابع أن يبين له أرجح المكاسب. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن كل مكلف يريد النفع لنفسه ويريد النجاة لنفسه أن هذه السؤالات هي ما هي محل الاهتمام، وهي شغله الشاغل في هذه الحياة. استفتح الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا طلب هذا على سبيل الاختصار والإيماء لا على سبيل البسط والتفصيل، ثم قال كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. فأجاب الشيخ رحمه الله فقال نعم، أما الوصية. فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. نعم، وقفنا يوم أمس إلى هذا، ونمر سريعا على هذه الجمل. قال رحمه الله: أما الوصية، ذكرنا أن جمعا من أهل العلم عرفها بتعريف عدة، ومنها تعريف شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، قال: الوصية هي العهد بالأمر المهم، هي العهد بالأمر المهم. فأراد التوجيب عهدا مهما من الإمام شيخ الإسلام يتواصى بها في حياته وفيما يستقبله في هذه الدنيا. يقول: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. وأشرنا فيما مضى في اللقاء الماضي إلى أن الأمر ليس متعلقا بالفهم والتدبر، وأن يعقل المرء هذه الوصية، وإنما المراد العمل، وهو حقيقة الأمر، وهو المطلوب الأعظم. فإن العمل هو ثمرة العلم، العمل هو ثمرة العلم، وإلا كان العلم حجة على صاحبه، كما في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا ما عمل المرء بهذا العلم أصبح هذا العلم والعياذ بالله وبالا على صاحبه، لأنه سيكون حجة عليه. ثم ذكر قوله جل وعلا في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بالتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ثم ذكر حديث معاذ، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم ذكر جملة من الأمور الواردة في فضائل ومناقب هذا الصحابي الجليل، سواء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. والمراد ماذا؟ مراد شيخ الإسلام من إرادة هذا الذي سمعناه، الذي ذكره رحمه الله لما قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية. لو نظرنا إلى ما تقدم من أنه رضي الله عنه قال له النبي: والله يا معاذ إني لأحبك، وكان يردفه وراءه، وروي عنه أنه قال: في أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، إلى غير ذلك من الفضائل. انظر إلى هذا المقام العظيم وهذه المنزلة الكبيرة العلية، وانظر إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فما هو الحال بمن كان دونه؟ جميعنا محتاج غاية الحاجة إلى هذه الوصية العظيمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وسوف يأتي معنا مزيد بيان من كلام شيخ الإسلام حول هذا الحديث وهذه الجمل المباركة. نعم. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل، وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. نعم، تأمل، قال: أما بيان جمعها، لأن شيخ الإسلام ماذا قال؟ فعلم أنها جامعة. هذه الوصية لما ذكرها قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، قال: فعلم أنها، أي هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال شيخ الإسلام: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان. العبد عليه حقان: حق للخالق جل وعلا، وحق للمخلوق. حق للخالق لله سبحانه وتعالى، وحق للمخلوق لعباد الله. نعم. ثم إن الحق، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. تأمل: ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. نعم، اتق الله حيثما كنت أمر منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالتقوى، وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام لمعاذ هو أمر لأمته كلها، وهذا الأمر ليس متعلقاً بزمان دون آخر أو بمكان دون آخر، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: حيثما كنت، سواء كنت في مكان يراك فيه كل أحد، أو في مكان لا يراك فيه إلا الواحد الأحد، تتقي الله جل وعلا، تلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. كنت في مكان علانية، أو كنت في مكان في السر تلزم تقوى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك تخشى الله سبحانه وتعالى، والذي يخشى الله جل جلاله بالغيب له المكانة العظيمة وله المنزلة الكبيرة، وهي المحك وعليها المعول، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا. ولهذا بعض الناس إذا ما كان في عالم الناس تجد منه في الظاهر الشيء الجميل مما هو متعلق بحق الله جل وعلا، لكن إذا ما خلا فإن قائده هو شيطانه. ولهذا من أعظم أسباب الانتكاسات كما قال بعض السلف ذنوب الخلوات. ولهذا جاء الوعد من الله جل وعلا لمن خشي ربه سبحانه وتعالى بالغيب وحفظ ربه جل وعلا في الغيب، فمن حفظ الله جل وعلا حفظه ربنا سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمره ونهيه، في شرعه ودينه، احفظ الله سواء كنت في الملأ من الناس في العلانية أو كنت في السر، يحفظك الله جل وعلا. وإذا ما حفظك رب العزة والجلال فلا تسأل بعد ذلك عن التوفيق وعن البركة التي تنزل عليك وتحل بك. نعم. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل السيئة لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. نعم، اتق الله حيثما كنت. التقوى فعل الأمر وترك النهي، التقوى فعل الأمر وترك النهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أم استحباب، وسواء كان النهي نهي تحريم أم كراهة، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمر وترك النهي. ولعل من أجمل ما عرفت به هذه الكلمة تعريف التابعي طلق ابن حبيب، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك في كتاب الإيمان، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذه الجمل من طلق امتدحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موطن، وكذلك العلامة ابن القيم في كتابه المبارك والرسالة المشهورة باسم الرسالة التبوكية، وكذلك الحافظ الذهبي لما ترجم لطلق في السير أثنى على كلامه في التقوى لما وقعت فتنة ابن الأشعث وحصل من جرائها ما حصل، لما حصل الخروج وحصل من جرائها ما حصل، جاء رجل إلى طلق أراد الوصية، قال: عليك بتقوى الله. قال: وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. جميعنا مأمور بالتقوى، وهو أساس التعامل مع الله جل وعلا، لأن هذا الحديث كما قاله أو كما قال بعض أشياخنا وهو شيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، قال هذا الحديث قد بين أسس التعامل، فإن المرء إما أن يتعامل مع الله جل وعلا، وإما أن يتعامل مع نفسه المقصرة، وإما أن يتعامل مع الخلق، فبين هذا الحديث أسس التعامل. فالتعامل مع الخالق يكون بالتقوى، فتجعل بينك وبين عذابه جل وعلا وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. وكما قال الشيخ رحمه الله قال إما بترك مأمور، نعم بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه الأوامر إما أن تكون أمر إيجاب أو استحباب أو نهي تحريم أو كراهة. والعبد في مسيره إلى الله جل وعلا وهو ملازم للتقوى حريص عليها، لا بد وأن يأتيه الشيطان، لأن مهمته هي الغواية والإضلال. أقسم بعزة الله جل في علا على ماذا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأخبرنا ربنا جل وعلا عنه فيما أخبرنا ربنا جل وعلا لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال كما أخبرنا ربنا جل وعلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال بعض أهل العلم انظر إلى مفردة القعود، يعني مهم قايم، لا قاعد، وين؟ عند الصراط المستقيم. يريد من؟ يريدك أنت الذي تسير عليه. كما قال بعض السلف ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ هو يريدك أنت الذي تسير على هذا الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون، يريدك أنت. ولهذا من أعظم الجهاد جهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد النفس، من أعظم أنواع الجهاد، فهو يريدك أنت، يريد أن يحرفك عن هذا الصراط المستقيم، يطوف بك، ينظر متى تغفل، متى يجد الثغرة، متى يجد الفرصة، حتى يحرفك. تأمل إلى عظيم رحمة الله جل وعلا، كأن سائلا يسأل في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، كأن سائلا يسأل ماذا لو قدر علي وزلت قدمي، ماذا لو تعثر بي المسير، ماذا لو أخطأت، ماذا لو حرفني الشيطان شيئا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فقه عظيم، هذا فقه عظيم، ليس فيه التهوين من أمر المعاصي والذنوب، لا، هذا أمر مكتوب علينا جميعا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وجاء في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. سيأتي شيخ الإسلام ويتوسع شيئا في الكلام حول المكفرات، لكن هذه توطئة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، والحديث له عدة روايات. رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في أحد أزقة المدينة، صادف امرأة كان يعرفها في الجاهلية، وقيل أنه لقيها في بستان في حديقة، فأصاب منها قبلة، وفي بعض الروايات أنه أصاب منها ما يصيب الرجل من زوجه، إلا أنه لم يأتيها. أخطأ رضي الله عنه، لكن انظر ماذا فعل. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فدخل المسجد وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، قد كان من أمري كذا وكذا. قال: اجلس. جاء وقت صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء. مجمل الروايات تفيد أنه لم يخرج من المسجد. وانظر إلى الفرق الذي بيننا وبينهم. بعضنا قد يقع في أمور عظام وما إن ينتهي منها كأنه لم يفعل شيء. هذا الرجل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مكث قليلا كعادتي، ثم هم بالانصراف، فجاء إليه قال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي قد أتيتك بالغداء أو في الغداء. يذكره لعله نسي. قال: ألم تصلي معنا المكتوبات؟ قال: بلى. قال: اذهب فقد غفر الله لك. ونزل قوله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. في الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال ماذا؟ ها، ذلك. كم منا من يقرأ هذه الآية لكنه لم يتذكر بها؟ ذكرى من الله جل وعلا. لمن؟ للذاكرين. اليوم فتحت علينا الفتن، فتن شبهات وشهوات، والعياذ بالله. اليوم في أهل الإسلام، في من كان يشهد أن لا إله إلا الله، دخل في قلبه والعياذ بالله الإلحاد. الأمر ليس بالسهل، والأمر ليس بالهين، والحياة هذه جهاد، تجاهد النفس والهوى والشيطان. سلعة الله غالية، الجنة ليست رخيصة، بذل من أجلها أنبياء الله ورسله ما استطاعوا من أجل البيان والتبليغ، حتى ذهبت أرواحهم، وكذلك من جاء بعده من الصحابة ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، ذبا عن هذا الدين وذودا عنه وعن حياضه. ليس الأمر بالسهل. فتحت علينا الشرور من جميع أبوابها، فتن، شبهات، وما أكثرها. وقد ذكرت شيئا في باب الإلحاد، إما الإلحاد الذي هو النفي لا يثبت خالقا، أو الشك، ثم الدعوات والمذاهب. ثم هذه الفرق والجماعات والأحزاب التي فتت في عضد هذا في عضد أهل الإسلام وجعلتهم شذر مذر، كل هذا من الشيطان. نعم هذا أمر الله الكوني القدر، وثم أمر شرعي أن نثبت على هذا الدين وأن نعتصم بحبله وأن نتمسك بالكتاب والسنة وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نلزم طريق الأنبياء والرسل وطريق الصحابة الكرام وطريق أئمة الإسلام. يوصي الواحد منا نفسه ويوصي الواحد منا أخاه، هذا هو التواصي بالحق الذي ينجينا من ذاك الخسران الذي أخبرنا عنه ربنا جل وعلا في سورة العصر. ليس الأمر سهلا وليس الأمر هينا، والثبات عزيز. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، كما كان يقوله أئمتنا فالهلك كثير، ولكن اسأل عمن نجا كيف نجا فالناجون قليل. نعم جميعنا تزل به القدم وتتعثر به الخطى، لكن من عظيم فضل الله وكبير رحمته أن جعل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه، وأن جعل أئمة هدى ودعاة حق يقومون في الناس ويبلغونهم دين الله جل وعلا ويدلونهم على طريق الهدى وطريق الحق. اتق الله حيثما كنت، فإذا ما تعثرت خطاك وزلت القدم تأمل، أتبع السيئة الحسنة انظر تمحها. وفي الآية إن الحسنات ها يذهبن السيئات. نعم قال فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. لا يظنن المرء أنه يكون على سداد طيلة حياة، المعصوم من عصمه الله، لكن من هو هذا وكم عدده؟ كلنا ذاك الرجل، لكن من رحمة الله كما مضى معنا أن جعل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه. قال والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة. شوف تأمل إلى هذه اللفتة في تقديم السيئة على الحسنة، وإن كانت مفعولة، وأتبع السيئة الحسنة، فقدم السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، المقصود محو السيئة، فصار كقوله في بول الأعراب صبوا عليه ذنوبا مما. نعم وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. شوف تأمل وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، لما؟ فإنه أبلغ في المحو. إن كان ثم تقصير في الصلاة أكثر من الصلاة، إن كان ثم تقصير في أمر الزكاة فيما مضى أخرج من الصدقات، إن كان ثم تقصير في أمر الصيام أكثر من الصيام، إن كان ثم تقصير في أمر الحج الذي أديته أكثر من فعله مرة أخرى وأتبعه بمرات، وكذلك العمرة وهكذا. قال وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. ولهذا جاء في الحديث المخرج عند أبي داود وغيره في يوم القيامة لما يكون الحساب فينظر في الصلاة، فإن كان فيها نقص يقول الله جل وعلا ماذا؟ انظروا لعبدي هل له من تطوع، لما؟ حتى يجبر هذا النقص. في آخر الحديث قال ثم ينظر في أعماله كلها، على هذا ينظر إلى التطوع

هذه الجمل وهذا الكلام العظيم الذي مضى معنا متعلق كله بحق الله جل وعلا، متعلق كله بحق الله تبارك وتعالى، وأن العبد يلازم تقواه جل في علاه، فإن تعثرت خطاه وزلت قدمه وأذنب يسارع فيتوب، وهذه صفة أهل الإيمان. وتأمل في قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله جل وعلا يحب حبا حقيقيا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يليق بجلاله جل جلاله، يحب من؟ التوابين، أي كثيري التوبة، أي كثيري التوبة. فالمؤمن كلما أذنب تاب، كلما أذنب تاب. وإياك إياك أن تخطئ هذا الباب، أعني ملازمة التوبة والرجوع عن الذنب والإقلاع والندم، فتحصل لك تلك الكرامة من الله جل وعلا، ألا وهي ماذا؟ أنه يحب، يحب من؟ يحب التوابين، أي كثيري التوبة. وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، كما قال هذا بعض السلف عند قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كيف يحبك الله جل وعلا؟ أنك إذا ما زلت قدمك وتعثرت خطاك فإياك إياك أن تستمرئ هذا وأن تصر عليه، وإنما ارجع وتب إلى الله جل وعلا. والتوبة وظيفة العمر وعبادة العمر، بابها مفتوح على مصراعيه، ما لم تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. وأكثر من الاستغفار كما قال الشيخ من غير توبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويكثر من الاستغفار، ويعد له في المجلس الواحد ذاك العدد الكثير الذي يصل إلى 100، وهو هو صلوات الله وسلامه عليه صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: إنه ليغان على قلبي. انظر إلى حاله صلوات الله وسلامه عليه، فما هو الحال من الواحد منا؟ فلنكثر من الاستغفار، واستغفارنا يحتاج إلى استغفار، لا يكون استغفار الواحد منا من طرف اللسان، وإنما يعقد عليه قلبه وينطق بلسانه طالبا المغفرة من الله جل وعلا. ثم قال: الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، وهذا من نعمة الله، أعني أن جعل هذه الكفارات، لأننا بشر لسنا ملائكة، لكن السعيد من لزم هذا، من لزم التوبة، من لزم الاستغفار، من لزم هذه الكفارات، سواء المقدرة كما قال: كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجبات أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام، على تفاصيل في باب الحج معروفة، وفي غير باب الحج في الكفارات كما في المجامع في نهاية رمضان إن كان من أهل الصيام، وكذلك في المظاهر. وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج، وهي كثيرة، منها الحديث الذي مضى معنا، حديث عبد الله بن مسعود: ألم تصلي معنا المكتوبات؟ ومنها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وغير ذلك. وهنا أمر أجمله شيخ الإسلام رحمه الله: السيئة سيئتان، السيئة سيئتان بمقتضى دلالة النصوص الشرعية. الأولى الكبائر، والأخرى الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر اختلف العلماء في حدها في أقوال كثيرة، من أشهرها ما روي عن جمع من الصحابة كابن عباس وغيره أنها، وتابعه الحسن البصري وغيره، كل ذنب ختم، كل ذنب فيه حد أو وعيد أو لعن فإنها كبيرة، والأخرى الصغائر التي دون الكبائر. والحسنة حسنتان، الحسنة حسنتان، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح. ولهذا في الحديث: ما اجتنبت الكبائر، فدل على أن هذا التكفير متعلق بالصغائر. والتوبة النصوح لا بد أن يتحقق فيها ماذا؟ أولا الإخلاص لله جل وعلا، ثانيا الإقلاع تقلع، ثالثا الندم، رابعا العزم على عدم العود. وإن كان ثم تعلق بالعباد، بمعنى أن ثمة مظلمة متعلقة بالعباد، فتتحلل من صاحبها. طبعا ثم تفصيل كبير عند أهل العلم في هذه المسألة متعلق بماذا؟ بالمصالح والمفاسد، بمعنى لو جئت إلى صاحبي هذا الأمر الذي أنت حصل منك الظلم وأخبرته حتى تتحلل منه، فجر هذا الأمر إلى مفسدة كبرى أو مساوية، فهنا لا تقدم على هذا، ولكن أكثر من الدعاء له وابذل المعروف له قدر استطاعتك. إذن التوبة هي التي تمحو الكبيرة، وأما الصغائر فنعم تمحوها هذه الكفارات المطلقة والاستغفار وكثرته. نعم. ثم قال: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، انظر إلى عبارات أهل العلم وإلى تحرزاته. الجاهلية جاهليتان، مطلقة ومقيدة. أما المطلقة فانتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ثم جاهلية مطلقة. ولهذا غلط أهل العلم، علماء السنة غلطوا وضللوا أولئك الذين حكموا على هذه المجتمعات بالجاهلية من أزمنة، كما فعل سيد قطب في مواطن في كتابه الظلال، وكذلك فعل أخوه، صنف كتابا سماه ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم جاهلية مقيدة في شخص دون شخص، في مكان دون مكان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما أخطأ: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فيه خصلة من خصال الجاهلية، لكن ليس ثم جاهلية مطلقة. ولهذا قال شيخ الإسلام: من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. وهكذا هم أهل العلم يتحرزون ولا يطلقون الكلام ويجعلونه عاما. ثم قال: فإن الإنسان، انظر إلى إشارة الشيخ إلى ما ينبغي على الداعية، وهو من باب الإيماء، أن يلحظ المجتمع الذي تريد أن تدعو الناس فيه. انظر على ماذا نشأ حتى تعرف الأبواب التي تدخل منها إليهم. ولهذا قال الشيخ: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء. هذا وهو قد نشأ في أهل علم ودين، ما بالك إذا نشأ في مكان بعيد، ما بالك إذا نشأ في مكان بعيد. ولهذا قال: فكيف بغير هذا الذي ينشأ في بادية أو في مكان أو في بلد ليس ثم أهل علم ودين، ما بالك إذا كان ليس فقط لم يوجد أهل العلم وأهل الديانة، وإنما وجد من؟ أهل الضلالة والبدعة والغواية. نعم. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخفتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان، وهذا أمر عظيم جد عظيم أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ونشاهده مع الأسف في بعض مجتمعات أهل الإسلام، مما يجعل التبع كبير على من؟ على أهل العلم وطلبته في أن يقوموا بالواجب الشرعي في دعوة الناس إلى الله جل وعلا. انتبه أن تكون مقتصرا على صلاح نفسك، فإن هذه ليست صفة الناجين. الناجون من أعظم صفاتهم أنهم مصلحون، فالصلاح للمرء لنفسه وحسب ليس مطلوبا، وإنما أن يقوم لله بحقه، وهي صفة الناجي. الله أنجى من؟ الذين كانوا على صلاح، أم الذين قاموا بالإصلاح؟ الذين قاموا بالإصلاح. وهي أعظم صفات الناجين، ألا وهي التواصي بالحق. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلع هذه السورة يفزع لها المؤمن ويطيش عقله. الإنسان في خصب، كلنا يدخل في كلمة إنسان. ولعظم هذا الخبر أكده ربنا بثلاثة مؤكدات: بالقسم والعصر وإن واللام، ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا متعلق بصلاحك في نفسك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذان المقامان أعظم المقامات. قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أهل العلم: أي لا أحد أحسن ممن هذا حاله. وفي الأمر بالمعروف قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هو سبب الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بفلان أو فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كان لك قدرة وسلطة كالحاكم أو من يعينهم الحاكم أو الوالد الأب أو الزوجة في البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ذكر أن المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، ومن ذلك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وصاحب العمل في مكان عمله له هذه الصلاحية، إن لم يستطع أو كان التغيير باليد يؤدي إلى مفسدة أكبر، تنكر بلسانك، تبين الباطل وتوضح الحق، إن لم تستطع تنكر بقلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الأمر عظيم والمقام كبير. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعله نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. قال ابن عيينة سفيان الإمام العلم أبو محمد المتوفى عام كم؟ ها؟ 197 ولا دون ذلك؟ 197 أو 198، ثلاثة أعلى من الكبار. لا، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح الرؤاسي. أبو محمد سفيان ابن عيينة 189، وسفيان ابن سعيد الثوري كم؟ 81؟ لا، ها؟ 161. وشعبة بن الحجاج 160. قدم الشين قبل السين، يعني من باب الضبط لها. شعبة توفي 160، مع أن حرف الشين يأتي بعد السين، وسفيان وعيينة توفي 161. هذا فقط من الـ من الـ يعني نغير به شيء من يعني الـ الـ الـ الـ أحوال الدرس. نعم، يقول سفيان بن عيينة أبو محمد: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. اليهود أهل علم، لكنهم لم يعملوا بعلمهم فاستحقوا اللعنة والغضب من الله جل وعلا. والنصارى أهل عمل بدون علم، ولهذا قال: من فسد من عبادي، عابد عنده علم، عنده عمل، عابد عنده عمل بدون علم، من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، أما من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. وهذا الذي أشار إليه هنا ابن تيمية لما قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف، منهم ابن عيينة، يشير إلى هذا القول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وكما قلنا، سبب فساد أو غضب الله جل وعلا على اليهود أنهم لم يعملوا بعلمهم، وفسد وسبب ضلال النصارى أنهم عملوا بدون علم. أما أهل الصراط المستقيم، أما ندعو الله جل وعلا في سورة الفاتحة في اليوم والليلة في صلاة الفرض فقط في أصح أقوال أهل العلم 17 مرة، ندعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. الصراط المستقيم قوامه على ماذا؟ على العلم والعمل، وهما اللذان بعث بهما نبينا صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فقوام الصراط المستقيم على هذين الأمرين، على العلم النافع والعمل الصالح، وبهما يكمل المرء نفسه، وبهما يسعى إلى تكميل غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أن يكمل غيره بهذين الأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو التواصي بالحق، هذا هو التواصي بالحق. قال رحمه الله: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. ولهذا قد أشرت فيما مضى لكن لم أذكرها صريحة، لما نفقه هذا الفقه، وهو إشارة فقط والباب كبير، كيف تتعامل مع هذه النفس التي تعثرت بها الخطى وزل بها القدم ووقعت في الذنوب والمعاصي. هذا يحتاج إلى فقه، حتى لا يأتي ذاك الجاهل فيقنط الناس من رحمة الله، ويجعل فيهم اليأس من روحه. ليس هذا صفة دعاة الحق. دعاة الحق يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتحون الباب للناس، باب التوبة. ذاك الذي قتل كم؟ 99 نفس. جاء لذاك العابد جاهل، قال: ما لك توبة؟ أكمل به 100. جاء إلى العالم، انظر ماذا نصحه وماذا قال له. ثم فرق كبير بين أهل العلم وبين غيره. فهذا الباب يحتاج إلى فقه. وقوعك في الذنب واقترافك للمعصية إن قدر ليس هذا نهاية المطاف. الله جل وعلا قال ماذا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال ماذا؟ أرفع صوت. أو ظلموا أنفسهم، انظر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال ماذا؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إياك من الإصرار، إياك وأن تستملي الذنب وأن تستسهل المعصية. نعم، في مسيرك إلى الله سيأتيك الشيطان حتى يصرفك عن هذا الصراط المستقيم، لكن كن على بصيرة. الله جل وعلا ماذا قال وهو يخبرنا عن أهل التقوى؟ إن الذين اتقوا، يحدثنا عن من؟ عن المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أن هذا الأمر لا يحبه الله، أن هذا الأمر يوجب مقت الله، أن هذا الأمر يوجب سخط الله جل في علاه. فأبصروا طريق الحق من طريق الباطل، فسلكوا طريق الحق وتركوا طريق الباطل. فالشيطان يطوف بنا، أعني أهل الإيمان أهل التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ما حالهم؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم قال رحمه الله: فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. كلام من أجمل الكلام وأسهل الكلام. هذا يحملك على ماذا؟ على أن تتعلم وأن تتفقه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف هذا الباب العظيم، ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. وما أحوجنا إلى هذا، أن نعمر أوقاتنا أيامنا، أن نعمر هذه الليالي، أن نعمر هذه الشهور والسنين، أن نعمرها بهذا الذي خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الميراث العظيم. أبو هريرة رضي الله عنه كما عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني في كتاب الترغيب والترهيب، مشى مرة وجد أناس في السوق يبيعون ويشترون، قالهم: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهبوا مسرعين ومكث مكانه، ثم جاءوا إليه قالوا: ما رأينا شيئا يقسم في المسجد. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يذكرون الله وأناسا يتذاكرون الحلال والحرام. ذكر جملة ممن يتفقه ويتعلم في دين الله جل وعلا، فأشار إليهم أن ذاك ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك ميراث النبي. حديث أبي الدرداء: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء. قال رحمه الله: ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد، إنما هو من الله جل وعلا. ولهذا أشار إليه إشارة، لكن الواجب عليه إذا ما أصيب بمثل هذا وأراد أن يحصل الأجر والثواب ماذا؟ الصبر. هذا هو الواجب. وثم درجة أرفع منها ألا وهي الرضا، وليست بواجب، هي مستحب. وثم درجة أرفع منها ألا وهي الشكر. المرء تجاه ما يصيبه من أقدار الله جل وعلا على أربعة أحوال، هذه الثلاث التي ذكرتها: الصبر وهو الواجب، وأعلى منه الرضا، وأعلى منه الشكر. وليس الرضا بواجب، وهذا من الغلط الذي يقع من بعض الناس لما يصاب المرء بمصيبة، يقول له ويرى منه شيء من التسخط أو الجزع، يقول يجب أن ترضى بقدر الله. هذا ليس بصواب. الصواب يجب أن يصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى ما يصيبه من هم وحزن. والرضا أرفع من الصبر وهو مستحب، وأرفع منه الشكر وهو مقام عظيم. وثم حال الرابع لكنها تقابل هذه الأحوال الثلاثة: التسخط والجزع الذي نهينا عنه، والأمر كما قال الشيخ لكن ليس هذا من فعل العبد. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، لما قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ونلتقي في يوم غد بإذن الله جل وعلا، والله أعلم.